أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلاط. دونالد ترامب يبدأ زيارة مثيرة للجدل إلى بريطانيا. يبدأ الرئيس الأمريكي اليوم زيارة دولة تستمر 3 أيام لبريطانيا التي تشهد أزمة سياسية. هذه زيارة محفوفة بمخاطر دبلوماسية بعدما قلل من شأن جهود رئيسة الوزراء تريزا ماي إزاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وانتقد الطريقة التي أدارت بها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكزيت بالاتفاق لتولي رئاسة الحكومة خلفا لها، ما أثار جدلا واستياء زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن الذي اعتبر تصريحات ترامب تدخلا غير مقبول. وكغيره من الرؤساء الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا، سيركز ترامب على العلاقة الخاصة البريطانية الأمريكية التي واجهت اختبارات عديدة مؤخرا في عدد من الملفات، بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها والبيئة. وستحتل العلاقات التجارية الأساسية لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكزيت حيزا كبيرا من المحادثات، وإن كان البعض في المملكة المتحدة يخشى ألا تجري الأمور في مصلحة بلدهم. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلاط. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.